بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق كلاما طيبا لابن القيم رحمه الله في بيان حقيقة العبادة وحقيقة الاستعانة. قال: فالعبادة تجمع أصلين. ما هذان الأصلان عندك يا عبد العليم؟ غاية الحب بغاية الذل والفضول. ولا تصح إلا بشرطين. ما هما الشرطان؟ الإخلاص المطلوب. قال: والاستعانة تجمع أصلين. ما هما؟ الثقة بالله والاعتماد عليه. يختلف حال الناس في أرزاقهم الدينية والدنيوية باختلاف ثقتهم بالله واعتمادهم عليه، باختلاف ما يقع في القلب من الثقة وصدق اعتماد القلب على الله جل وعلا. فبتفاوت الناس في هذا الأمر تتفاوت أرزاقهم. ويتفاوت حفظهم وتتفاوت إعانتهم، حفظهم من الله، إعانتهم من الله جل وعلا، تتفاوت بتفاوت هذين الأمرين: الثقة بالله والاعتماد عليه. من يذكر مواضع جمع فيها في بين التوكل والعبادة من كتاب الله جل وعلا؟ عند من عندك أيمن؟ توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. حسنت. أيضا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أيضا عندك: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عندك: هذا قال. عندك: قل هو الرحمن وآمنا به عليه توكلنا. من يتوكل على الله فهو حسبه. الآن توسعتم إلى آيات التوكل، نريد الذي جمعت بين التوكل والعبادة. حسنت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا الآية التي نحن في صددها: إياك نعبد وإياك نستعين. آيات كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على تقديم قول الله عز وجل: إياك نعبد، على إياك نستعين. قال: ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس. قد يكون مستعينا بدون عبادة، يستعين بالله على شهوات ودنيا. فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسم الرب، ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له. ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون على العبادة وبيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته.